منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن مع مفتاح من مفاتيح التدبر العلمي المهمة. ذكرنا مفتاح النظر للمفردة القرآنية ودلالاتها وسياقاتها، وثم ذكرنا أيضا مفتاح حروف المعاني وما يتعلق به. الآن نتحدث عن مفتاح الأفعال ودلالات الأفعال والجمل والتراكيب. الأفعال لها دلالات مختلفة بحسب زمنها، الفعل الماضي والأمر والمضارع، وبحسب أيضا إفرادها وجمعها وتثنيتها. فكل ذلك له دلالات في كتاب الله عز وجل، وهذه الدلالات وراءها هدايات تدبرية يعيشها المتدبر. دعونا نمثل لذلك. فمثلا في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فجاء الفعل هنا بالجمع دون الإفراد، ولم يقول إياك أعبد وإياك أستعين. هذا الجمع وهذه الصيغة للفعل لها دلالات وهدايات. من دلالاتها وهداياتها العظيمة للمتدبر أنك تستشعر أنك واحد من خلق عظيم يعبد الله عز وجل، وتستشعر أيضا فقرك وأنك لا شيء في هذا الكون الذي يعبد الله تعالى، وتستشعر وتعترف لله تعالى بأن الخلق كلهم عباد لله تعالى. هذا الاستشعار لا شك أنه معنى عميق في دلالة الكلمة وفي مقصود الآية واعترافك لله عز وجل. مثلا في أيضا دلالات الفعل وأسراره في قول الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا. فكان الإنسان عجولا دليل على طبع الإنسان بالعجلة، إلا أن الإنسان يحلم بالتحلم ويرأف بالرأفة واللين والحكمة والرحمة ونحو ذلك. فالإنسان يحتاج إلى أن يعدل طبعه بما أمره الله عز وجل به. فمثلا أيضا في قول الله عز وجل في دلالات الأفعال أيضا من حيث إفرادها وتثنيتها وجمعها، في قوله عز وجل مثلا: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا. تأملوا أيها الأخوة كيف جاء باللفظ هنا في هذا الفعل، في هذه صيغة الفعل بالإفراد، ولم يأتي بالتثنية كما جاء في قوله فلا يخرجنكما. قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي يا آدم. وفي هذا التعبير دلالات وهدايات، منها أن النفقة واجبة على الرجل دون المرأة، يعني فتشقى يعني تشقى في طلب الرزق على الأرض، وأن المرأة ليست مطالبة في طلب الرزق. وهذا يدلنا أيضا على قضية وظائف المرأة وقضية وظائف الرجل، وأن الرجل هو المكلف بالعمل، وأن المرأة لا لا لا لا لا لا واجبة أو لا نفقة واجبة عليها. دلالات الأفعال أيها الإخوة دلالات كثيرة ينبغي للمتدبر أن ينظر إليها بوجوه مختلفة. أيضا دلالات الجملة والتراكيب، الجملة والتركيب له أيضا دلالة واضحة وواسعة وعميقة. تأملوا أيها الإخوة مثلا قول الله عز وجل في أول آية من كتاب الله عز وجل في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، لم يقل حمدا لله. جاء بالجملة هنا بالألف واللام المستغرقة، وقدم الحمد هنا لاستفتاح القرآن وهذه السورة بالاعتراف لله عز وجل بالحمد، واستغراق معاني الحمد لله عز وجل وكماله لله تعالى. هذا التعبير وهذه الجملة بهذا التركيب لها دلالة أعمق وأبلغ من قوله حمدا لله، لأنك لو قلت حمدا لله فإنك لم تستغرق الحمد. نعم جعلت الحمد خاصا لله، لكن لا، هذه الآية لا تدل على الاستغراق كما تدل عليه الألف واللام في قوله الحمد. مثلا أيضا الابتداء بالجملة الإسمية: محمد رسول الله. فلا شك أن الابتداء بالإسمية الدالة على الثبوت يعني يدل على ثبوت هذا الاسم والافتتاح أيضا في هذه الآية بمحمد رسول الله فيه دلالة على ثبوت هذه الرسالة وثبوت هذا الاسم وتقديمه أيضا دليل على فضله وأهميته. أيضا في البدء بالجملة الفعلية له دلالات تختلف عن الجملة الإسمية من حيث أن دلالة الجملة الفعلية تدل كدلالة الجملة الفعلية في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فإن هذه الجملة تدل على الثبوت والتجدد بكونه قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ولهذا عاد الفعل في آخر الآية فقال وتب. الشاهد أيها الأخوة أن دلالات الأفعال والتراكيب والجمل حقيقة مفتاح عظيم من مفاتيح التدبر التي ينبغي لطالب العلم المتدبر والمتخصص أن يعني بها. نحن معكم بإذن الله نواصل مسيرتنا في مفاتيح التدبر العلمي في حلقات قادمة، وحياكم الله.